طلاق معناه ان انت راجل ميت. على قد الجيب ما يجيب حضوري 50 عريف زميلي عربيت ماشي في الساحة تلكيك حاسبها المحك انهيك من غير سلاح ما انا وسط الدايرة معايا لو تسحب تاخد الجايزة جرب حظك انا مش حايشك بكتيريا انا مش شايفك ايه قالوا مين مروع الخط انا نجم الرابع الشط ظبط الظبط خط ورزع ده قصه ولزق ماليش في النص تيجي تلميح انا شطة في بلدك باش هتصيع انا مش من كندا برود اعصاب وانا بغلي الكنكة موفي ستار انا هنهي الحلقة ايه لحظة ثانية دقيقة استنى لسه اتقال اعقل غلبت ظروف وما شفت الغش قلبت الدنيا قلب لي الوش انا قد الدنيا ده قبل الفيم والسيت وعلاني شغال عدش قبل الالبوم قبل الديسك من صغر سن انا شاب فريش طول عمري طرش فيش عندي مرش بلي شاب شاب شبشب لامه لا مش هقومله طب حاسب لامله اسف ده الجمرك عالسمسم والبندق هننزل في الفندق فيش اي اظنه انا واصل في اي حته زي الدنجل اسال عليا معروفه الهويه محسومه القضيه محسوبك فرش للجمهور الارضيه مبعوته بركيه مظبوطه ومقضيه بقول بالالماني حدوته مصريه لحظه ثانيه دقيقة استنى لسه اتقال اعقل نفهمها قالوا مين مروع الخط انا نجم الرابع الشط ظبط الظبط خبط ورزع ده قص ولزق ماليش في النص تيجي تلميح انا شطة في بلدك باش هتصيع انا مش من كندا برود اعصاب وانا بغلي الكنكة موفي ستار انا هنهي الحلقة